الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، اليوم ان شاء الله باب جديد في الاصول، ولعلي يعني لا اطيل، سامحوني، بحيث ان يكون في بعض او قسط من الراحه بعض الشيء. القياس ما يتصل به من الاستدلال المشتمل على التلازم والاستصحاب وشرع ما قبلنا في الأدلة المختلف عليها، يعني بعد القياس الأدلة المختلف عليها. والحق بأنني لابد أن أقول بأن الشوكاني هنا الآن كأنه في البداية يلفت الانتباه إلى أن القياس أيضا من الأدلة المختلف فيها، والقياس ما ليس من الأدلة المختلف فيها عند من لا يعتبر بخلاف الظاهرية. وطبعا بعض المعتزلة أيضا يرون منع القياس، وكأن الإمام الشوكاني يميل إلى ذلك، ويخص الأمر فقط في العلة المنصوص عليها، فقط هي التي يمكن أن يكون فيها القياس على ما كان فيه على ما سيبين يعني. ولذلك هو ناقش كثيرا، وتراه يأتي بحجج من يقول بحجية القياس ويطيل النفس في الرد عليها. لذلك نحن سنغض الطرف عن هذه الردود التي هي مردودة أصالة، ورد عليها أيضا الإمام الصنعاني في بحث خاص له. فلذلك يعني بعد إذنكم أنني سأقول حجج العلماء الذين قالوا بأن القياس حجة وأدلة هؤلاء دون التعرض لتعقيب الإمام الشوكاني، حتى لا يطيل علينا المقام، لأنه بهذا سيطول جدا علينا. القياس هو في اللغة التقدير، القياس هو في اللغة التقدير، هو تقدير الشيء على مثال شيء آخر وتسويته به، ولذلك سمي المكيال مقياسا، ويقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يدني، أو قل لا يساوي. كما أن تقول قسط طول الجدار بخطواتي فكان 20 خطوة مثلا، فهو التقدير على العموم. وذكرت لغة بضم القاف. في الاصطلاح له تعاريف، الاصطلاح له تعاريف. حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة. طبعا بأمر جامع يعني بالعلة. ويمكن أن يقال في تعريف الاصطلاح أيضا هو الحق أمر مسكوت عن حكمه في الشرع بالحكم المنصوص على حكمه إذا اشترك في العلة. هو الحق أمر مسكوت عنه أو عن حكمه في الشرع بحكم منصوص عليه على حكمه في الشرع إذا اشترك في علة الحكم. أما ما عرفه الإمام الشوكاني قال حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما كحرمة كوجوب أو نفي عنهما بأمر جامع بينهما العلة من حكم أو صفة. وقال في المحصول اختاره جمهور المحققين، وقد اعترض عليه بأنه إن أريد بحمل أحد المعلومين على الآخر إثبات مثل حكم أحدهما للآخر، فقوله بعد ذلك في إثبات حكم لهما ونفي عنهما إعادة لذلك، فيكون تكرارا من غير فائدة، وهذا يؤخذ على التعريف. وأيضا من الاعتراضات على التعريف أن قوله في إثبات حكم لهما مشعر بأن الحكم في الأصل والفرع مثبت بالقياس، وهو باطل. طبعا هذا خطأ، لأن هو الأصل لابد أن يكون ثابتا بالنص، فإن المعتبر في ماهية القياس إثباته مثل حكم معلوم لمعلوم آخر بأمر جامع. وقال بعضهم إنه مساواة فرع لأصل في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم. وقال أبو الحسين البصري هو تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم عند المجتهد. وقيل إدراج خصوص في عموم، وإلحاق المسكوت بالمنطوق به، إلحاق المختلف بالمتفق عليه، استنباط الخفي من الجلي. كل هذه أقوال قد نقلها يعني تطويلا للباب. والحق بأن القياس هو إلحاق فرع، القياس الصحيح في هذا هو إلحاق فرع، هو إلحاق فرع بأصل بجامع علة بينهم أو بعلة مشتركة بينهم، هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهم، لعلة جامعة بينهم، وهو من أبواب الاجتهاد. يعني طريق القياس، القياس هو من أبواب الاجتهاد، فهو طريقة من طرق الاستدلال يستدل بها المجتهد بإمعان النظر في الحكم الثابت، وأيضا في العلة المنصوص عليها أو العلة المجمع عليها أو العلة التي قد يعني وصل إليها المجتهدون بطريق الاستنباط السليم الذي له ضوابطه، فيكون بذلك قد يعني قد وصل إلى الأصل ويلحق به الفرع لاتحاد العلة بينهما. لأن في العموم الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين ولا تسوي بين مفترقين. الحمد لله. نعم، لو ضربنا مثل بذلك حتى يتبين قبل أن ندخل في الأمور النظرية، فلنا أن نقول مثلا عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قد يكون هذا متضمن لغير الخمر في الدخول فيها في هذا الباب. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد أو استزاد فقد أربى، معناه أنك إن بعت البر بالبر فعليك لابد من توفر شرطين حتى يكون البيع صحيحا ولا تقع في الإثم. أولا المساواة، المماثلة. ثانيا التقابض في المجلس. بأول شيء المماثلة، الثاني التقابض في المجلس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نص على أصناف ستة، فهل يزاد عليها أم لا، يلحق بها أم لا؟ لو قلنا بمسألة القياس هنا الآن، البر بالبر، جاء الاستنباط بأن العلة في تحريم البر بالبر مفاضلة هو أنه مطعوم، لأن هناك رواية صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام، الطعام بالطعام. فهذا قالوا هذا نص يدل على العلة، التعليل في التحريم عندما قال الطعام بالطعام، فقال هي مطعومة. فيبقى إذن كل مطعوم يلحق بالبر، يعني لو أتينا بأي مطعوم من ذلك قمح أو في غير القمح، فنقول لا، نقول أيضا القمح بالقمح ربا، إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. الدقيق نفس الأمر، الدقيق نقول الدقيق والدقيق ربا، إلا أن يكون مثلا بمثلا، هاء بهاء، يدا بيد، سواء بسواء. وهذا الحاق فرعين الدقيق بأصل هو البر، البر هنا هو الأصل، حكمه لا يجوز المبادلة إلا بالمماثلة وأيضا التقابض في المجلس، والعلة الطعم. فيكون الدقيق علة الطعم كالبر بالبر، فإذا يكون الدقيق بالدقيق العلة مشتركة بينهما، فيلحق الحكم ببيع الدقيق بالدقيق بالبر بالبر، نقول يشترط أن تكون مماثلة وأن يكون التقابض في المجلس. هذا القياس، وهذه طريقة القياس التي يتكلم بها العلماء بإلحاق فرع بأصل في الحكم بجامع بينهما، الجامع هو العلة. ثم انتقل بعد ذلك في الكلام على حجية القياس. يقول: قد وقع الاتفاق على أنه حجة في الأمور الدنيوية، وهذا صحيح ليس فيها ثمة شيء. طبعا العلم في الأمور الدنيوية لا يعرف إلا بالتجربة، إلا عن طريق التجربة. قال وكذلك اتفقوا على صحة القياس من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشريع، اتفقوا على أن صحة القياس من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشريع. هذا الكلام يعني الذي لابد أن نفهمه في كل من قال بمسألة القياس أو بيرد القياس، فإنه يقول بأن القياس صحيح لأنه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تشريع. قال في المحصول واختلف الناس في القياس الشرعي، فقال الطائفة العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة، وقال الطائفة العقل يقتضي المنع من التعبد به، والأولون قسمان، منهم من قال وقع التعبد ومنهم من قال لم يقع. أما من اعترف بوقوع التعبد به فقد اتفقوا على أن السمع دل عليه، ثم اختلفوا في ثلاث مواضع. هنا النقل الكثير في مسألة الاختلاف قبل أن يصل إلى الكلام على حجية القياس. صراحة يعني الأصح أننا يعني نعبر هذه الجزية ونصل إلى الكلام على ما نراه من الإمام الشوكاني، أنه يلمح إليه ويلفت الانتباه إليه في مسألة التضييق جدا في القياس أو رد القياس. يقول وذهب أهل الظاهر والنظام إلى امتناعه عقلا وشرعا، وإلى ميل أحمد بن حنبل، وهذا ليس صحيح لقوله يجتهد من متكلم الفقه في المجمل والقياس، وإلا فالقياسات موجودة. يعني أئمة المذهب ترون كثير من استعمال مسألة القياس لكن بضوابطها الشرعية الصحيحة. ولذلك القاضي أبو يعلى رد هذا الكلام النقل على الإمام أحمد، وقال على ما قال هذا على ما إذا كان القياس مع وجود النص، لأنه حينئذ يكون فاسد الاعتبار. وهنا ينقل الأستاذ أبو منصور قال أما داود الظاهري الذي ينكر القياس، أما داود فزعم أنه لا حادثة إلا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن أو السنة أو معدول عنه بفحوى النص أو بدليله، وذلك يغني عن القياس. قال ابن قطان ذهب داود وأتباعه أن القياس في دين الله باطل ولا يجوز القول به. أما ابن حزم هو المتولي الرأس في ذلك، والسعي الحثيث من أجل إبطال القياس، قال ذهب أهل الظاهر إبطال القياس بالجملة، وهو قولنا الذي ندين الله به، والقول بالعلل باطل. والحاصل بأن داود الظاهري وأتباعه لا يقولون بالقياس ولو كانت العلة منصوصة. حجية من قال بحجية القياس أو أدلة من قال بحجية القياس، أولها قول الله جل في علاه فاعتبروا يا أولي الأبصار. وعاج الدلالة هنا وبيطيل القول في هذا الباب ويرد عليه أيضا الإمام الشوكاني، ذاك لا نعرج على الرد عليه في هذا الباب، لأنه قال فإن قيل أنه سلم أن الاعتبار مجاوزة فقط، فعلى الاعتبار من العبور، وهو الاعتبار هو تمحيص النظر وأيضا تجاوز الحكم من الأصل الذي رأى إلى فرع مساوي له. فهو اعترض على الاستدلال بهذه الآية وأطال النفس جدا في الاعتراض، ولا حاجة لنا بقراءته، لأننا لو جلسنا نقرأ كل اعتراض ونرد عليه أخذنا سنين، أخذنا أوقاتا كثيرة ولا نستفيد. قال واستدل الشافعي على إثبات القياس بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، قالوا هذا تمثيل شيء وتمثيل الشيء عدله، وهذا صحيح. لذلك قال يحكم به ذو عدل منكم، وهذا قياس، وهذا ظاهر جدا في الاستدلال الحق، هذا ظاهر جدا في الاستدلال، فأوجب المثل أو نقل أي مثل فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا، فهو دلال على صحة على حجية القياس وصحة القياس. أيضا أمر بالتوجه إلى القبلة بالاستدلال، وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ففوض الأمر على الاستدلال في القبلة. ولذلك لا يقال بأنك في أي مكان لا يعني لا يجب عليك أن تستقبل عين القبلة، ولكن مسألة الاجتهاد في الاتجاه من الأدلة أيضا على حجية القياس. استدل ابن سراج على إثبات القياس بقول الله تعالى ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا الكلام هنا على العلماء، لأنه في قول أولي الأمر المقصود بأولي الأمر هنا هم العلماء الذين يستنبطون بالنظر بالمقدمات وأيضا النتائج. ومن الأدلة أيضا قول الله جل وعلا أن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ولأن القياس تشبيه الشيء بالشيء. والحق أن عموم الشرع كما قلنا لا يفرق بين المتماثلين. ومن الأدلة التي يستدل بها العلماء دون الكلام على الاعتراضات التي نقلها الإمام الشوكاني وكأنه يميل إليها، وهذا حق، ولذلك هو كما قلت ويعني يقف عند مسألة العلة المنصوص عليه. واستدل غيره أيضا بقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، شبهت الميعاد بالابتداء. وكان أولى به أن يستدل بقول الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، هذا استدلال أيضا ظاهر بذلك. وابن تيمية استدل بقول الله تعالى أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، قال أن العدل هو التسوية. ولذلك دائما ترى في كتب في الفتاوى ابن تيمية يبين أن هذا الشرع الحنيف جاء يسوي بين المتماثلين ويفرق بين المختلفين، وهذا شهاد أيضا يدل على صحة القياس. من الأدلة المذكورة الإمام الشوكاني أيضا استدل بها العلماء في حجية القياس الحديث، طبعا هذا الحديث هذا ذكره حديث ضعيف، يعني هو حديث شاذ لكننا نذكره استئناسا، حديث معاذ رضي الله عنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال يعني اذا ظهرت المساله فبما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فان لم تلد؟ قال فبسنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فان لم تلد؟ قال اجتهد رايي، فضربه على على على على صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتهد رايي هذه يكون فيها من النظر في مسائل القياس. من الأدلة وضع حديث شاذ هذا لأنه لا تأثير السنة والقرآن واحد سواء. أيضا من الأدلة أيضا أن الصحابة أجمعوا على تنصيب أبي بكر رضي الله عنه خليفة على المسلمين بالقياس، هو طبعا القياس الأولوي، وهم يقولون بالقياس الأول لكن لا يسمونه قياس، يقولون مفهوم موافقة، يعني هذا ليس حج عليهم لكن يقولون هو مفهوم موافقة، لأنه قالوا لي أبي بكر لما قال علي بن أبي طالب والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ فكان الأمر أمر قياس. قياس أبي بكر والقياس طبعا أقياس الصحابة، أنا عليها شرح كامل عن أقياس الصحابة وأتيت بجميع الأقياس التي وردت عن الصحابة، يعني قياس أبي بكر ورضا عمر وإجماع الصحابة على قياس أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، بل وموافقة النص عندما قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، فإن الزكاة حق المال، ولو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على استعمال النظر وأيضا القياس عند الصحابة. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى أبي موسى الأشعري عندما قال له اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، أو قال الحق النظير بالنظير، وهذا قياس، هذا ليس هذا نص من عمر بن الخطاب على مسألة القياس. وقاس أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقال بأن عمر الخطاب أن عالم أن سمرة أخذ الخمر من تجار أهل الذمة وخلله وباعه خلا، يعني باعه خلا، وهذا لا يجوز طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لو تخلل وحده نعم، لكن أن يكون من صنع إنسان إذا هذا الذي فيه التحايل على شرع الله جل وعلا. ولذلك عمر الخطاب رد عليه قال أما علم سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها؟ قد قاس رضي الله عنه أرضاه الخمر على الميتة في تحريم الثمن، وهذا لا يجوز. والحق أن نقول بأنه المخرج من ذلك ما قال عمر لأبي موسى الأشعري، قال ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. فإذا هذه أيضا من الأدلة، بعض العلماء قالوا وأننا نحتج على حجية القياس بالإجماع، أجماعة الصحابة على صحة القياس، لا سيما أن القياس كما قلنا ورد عن الصحابة وكلهم يقر بهذا القياس. أما من السنة أيضا هناك كثير من السنة، فالحديث كما قلنا حديث معاذ وحديث كما بينا بأنه شاذ لكن يتمسك به. وعندنا أيضا قياسات النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحتج بها على حجية القياس، كل قياس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لما جاءت المرأة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن على فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقل على الراحلة، فقال أرأيت لو كان على أبيك دين فكنت قاضية؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق، فدين الله أحق. طبعا هذا كما قلنا لا اعتراض عليه لأن هذا من مفهوم الموافقة وهو القياس الجلي. من ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بوضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله صدقة؟ قال نعم. أرأيت أن أضعها في حرام أيكون عليه الوزر؟ قال نعم. قال فكذلك إذا أضعها في حلال كان له الأجر. فليس العكس. وأيضا لما رد الرجل، لما جاء الرجل يريد أن يعرض بامرأتي وهي أتت بولد أسود وليس هذا من لونها ولا من لونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألونها؟ قال حمر. قال فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ قال نزعه عرق. قال وهذا الولد قد نزعه عرق. قياسه الآن واضح جلي. وارتضى الرجل، يعني الأعرابي فاهم أن هذا القياس حجة ويأخذ به، فارتضى بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهلكت يا رسول الله، هششت فقبلت امرأتي وأنا صائم، قال له سلم أرأيت لو تمضمت يعني هل هذا يؤثر؟ قال كأنه قال لا، فقال هكذا، يعني هذا بدأك قس القبلة على المضمضة. وفي صحيح قولي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فيها القياس. وقص الصحابة شهيدة على ذلك. وبقي الشوكاني يعترض على كل هذه الأدلة، والحق كما قلنا بأن هذا الاعتراضات كلها ضعيفة، وردها أيضا كما قلنا الإمام الصنعاني. يقول هكذا وقع الإنكار من جماعة من الصحابة على من عمل بالرأي منهم القياس، وهذا قول ابن حزم يعني. والقياس إن كان منه فظاهر وإن لم يكن منه فقد أنكره منه من أنكره، كما في هذه المسائل التي ذكرناها. هو متأثر جدا بكلام ابن حزم في هذا الباب، ولو سلمنا لكان ذلك الإجماع أنه هو على القياسات التي وقع النص على علتها والتي قطع فيها بنفي الفارق. فما الدليل على أنهم قالوا بجميع أنواع القياس الذي اعتبره كثير من الأصوليين وأثبتوا بمسالك تنقطع فيها أعناق الإبل وتسافر فيها الأذهان حتى تبلغ إلى ما ليس بشيء وتتغلغل فيها العقول حتى تأتي بما ليس من الشرع في أردن ولا صدر ولا من الشريعة السامحة السهلة في قبيل ولا دبير؟ أرأيت حتى في البلاغة يؤثر في كلامه على نو يمين وميلا لابن حزم. فأحتج بالحديث تركتكم على المحجة البيضاء الواضحة. صراحة يعني هذا جانبه الصواب في موضعين، جانبه الصواب في القياس وجانبه الصواب في الإجماع، جانبه الصواب جدا في القياس وجانبه الصواب أيضا في الإجماع. الكلام على القياس وأركان القياس. القياس لابد له من أركان وأركانه أربعة. القياس لابد له من أركان وأركانه أربعة. الأول وهو الأصل المنصوص على حكمه. الركن الثاني هو حكم الأصل. الركن الثالث العلة، لأن هذا هو العامل الجامع بين الفرع والأصل. الرابع أو الركن الرابع هو الفرع، وهذا الذي نريد أن نثبت له الحكم. وكما بينا بأن القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم، يقول الشوكاني ولابد من هذه الأربعة الأصل والفرع والعلة والحكم، هذه الأركان الأربعة في كل قياس. أمام من ترك التصريح بالحكم على أنه هو الدائر على ذلك، وذهب الجمهور على أنه لا يصح القياس إلا بعد التصريح به. قال ابن السمعاني ذهب بعضهم إلى جواز القياس بغير أصل، والحق أن هذا خط عشواء، خطأ مبين. إذا قال هو من خلط الاقتشاد بالقياس، والصحيح أنه لابد من أصل، لأن الفروع لا تتفرع إلا عن أصول، والأصل يطلق على أمور منها ما يقتضي العلم به العلم بغيره، ومنها ما يصلح العلم بمعنى إلا به، ومنها الذي يعتبر به سواء. يعني الحق الأصل ما يبنى عليه غيره، هذا التأصيل في هذا الباب، وأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، وهذا النافع هنا في باب القياس بأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره. زي قال الفخر الرازي الأصل هو الحكم الثابت في محل الوفاق باعتبار تفرع العلة عليه، كأن تقول مثلا تقول شرب الخمر حرام، فالأصل الخمر وحكمه التحريم، تحريم الشرب تحريم البيع والشراء، والفرع البيرة، وأيضا العلة الإسكار. فإذا نرى العلة متوفرة في الفرع كما هي في الأصل، فيلحق الحكم بالحكم ويقول بتحريم تحريم الشراب وتحريم البيع والشراء. فذاك الأمدي قال يطلق الأصل على ما يتفرع عليه غيره وعلى ما يعرف بنفسه وإن لم يبنى عليه غيره، كقولنا تحريم الربا في النقدين أصل. وهذا ما يخاف أن الأصل في تحريم النبيذ الخمر أو النص أو الحكم، وقال واتفقوا على أن العلة ليست أصلا في هذا. والإشكال في مسألة تحريم الربا النقدين أصل، يعني كأنه يقول وأن علة التحريم علة تحريم الذهب الذهب، علة تحريم الذهب الذهب، وهذه علة قصيرة جدا هي علة الثمانية. لذلك فإن الفقهاء يسمون محل الوفاق أصلا، ومحل الخلاف فرعا، ولا مشاح في الاصطلاحات ولا تعلق بتطويل البحث في هذا كثير فائدة. الحمد لله أنه وصل إلى ذلك، فالأصل هو المشبه به، ولا يكون ذلك إلا لمحل الحكم لا لنفس الحكم ولا لدليلي، والفرع المشبه هو المشبه لا لحكمي ولا إلا الوصف الجامع بين الفرع والأصل، كما بينا ذلك على أننا قلنا بأن البيرة أو النبيذ يلحق بالخمر لعلة متفقة جامعة ألا وهي الإسكار. ذكر شروطا كثيرة وأطال النفس جدا في الأصل بأن الأصل لابد أن تتوفر فيه شروط، وذلك دخل في العلة وأيضا أطال فيها النفس جدا. سنجتزئ بعض شروط الأصل ونقف عندها، إن شاء الله ندخل على العلة في الغد، لأن مسألة العلة مسألة من الأهمية بمكان، مسألة العلة مسألة من الأهمية بمكان، أن هي عصب القياس هي الكلام على العلة. يقول ولا يكون القياس صحيحا إلا بشروط 12 لابد من اعتبارها في الأصل، لابد من اعتبار هذه الشروط في الأصل. الأول أن يكون الحكم الذي يريد تعديته إلى الفرع يعني حكم الأصل، يعني حكم الأصل، أن يكون الحكم الذي يريد تعديته إلى الفرع ثابتا في الأصل. ثابتا في الأصل يكون بإجماع أو بنص من الكتاب أو السنة أو بالاستنباط مع ضوابطه الصحيحة، أو بالاستنباط مع ضوابطه الصحيحة. قال فإنه لو لم يكن ثابتا فيه بأن لم يشرع فيه حكم ابتداء أو شرع نسخ أو شرع نسخ لم يكن بناء الفرع عليه يعني صحيح. ولذلك نحن نقول حرمة الخمر حكمها حرام، وهنا هو ثابت بقول الله جل في علاه فأنتم منتهون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشر، وأيضا بصريح قول سلم: ألم تعلم أن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها؟ ألم تعلم بأن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها؟ فهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة. الثاني أن يكون الحكم الثابت في الأصل شرعيا، يعني يكون عليه الدليل كما قلنا، إما بإجماع وإما بنص، يكون بالدليل إما بإجماع أو بنص، كحرمة الحرير أو الذهب، حرمة الذهب على الرجال، يكون الحكم ثابت هنا بالشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال هذا حرام على ذكور أمتي. يقول: واختلفوا هل يصح القياس على النفي الأصلي هو ما كان قبل الشرع اللي هو العدم، فمن قال نفي الحكم الشرعي حكم شرعي جوز القياس، والصحيح القياس لا يصح هنا. ومن قال أنه ليس بحكم شرعي، وهذا الراجح صحيح أنه لم يكن حكما شرعيا. الشرط الثالث أن يكون الطريق إلى معرفته سمعية، يعني على ما قلنا في الثاني، وهو أن يكون بنص بالإجماع، بنص من الكتاب أو السنة أو بالإجماع. لأنه إن لم تكن طريقه سمعية لا يكون حكما شرعيا، كما يقول بالكلام على التحسين والتقبيح العقلي. الرابع أن يكون الحكم ثابتا بالنص بالكتاب أو السنة، وهل يجوز القياس على الحكم الثابت بمفهوم الموافقة أو المخالفة على خلاف، والظاهر أنه يجوز القياس عليهما. الشرط الخامس: لابد أن يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل، لابد أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر. يعني لا أقول أنا أقيس الكونياك على البيرة، أقيس الكونياك على البيرة لما؟ سؤال لما؟ الشرط حتى يصح القياس أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا لأصل آخر. السؤال لما؟ أنا أقول لو قسنا الكونياك على البيرة هذا لم يصح، لأن البيرة فرع عن أصل، ونأتي بالكونياك يكون فرع آخر، فيكون فرع على فرع نجعله أصلا وهو فرع الأصل، فهذا لا يصح القياس به. لما لا يصح؟ يعني ايه اصل؟ فسري اكثر. انا سؤالي لما؟ لانها ليست ثابت الكتاب السنة، نعم وهي الاصل، لان الفرع غير متطابق تماما، التطابق مع الاصل لا، خطأ. نعم هي تلحق بالخمر، هذا صحيح، وهو لب الإجابة في هذا، الحق في ذلك أن هذا تطويب بلا فائدة، هذا تطويب بلا فائدة، وهذا الأصل سيرجع إلى نفس الأصل وهو الخمر، فيكون الباب هو ذكر الأصل الثاني تطويب بلا فائدة، فيستغنى عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل نفسه، بقياس الفرع الثاني على الأصل نفسه. نعم. من هذا أيضا أن لا يكون دليل من الشروط، أن لا يكون دليل حكم الأصل شامل لحكم الفرع، لأنه سيتضمنه، فلما القياس هو يتضمنه أصلا. وهذا يمكن أن نقول بمسألة البيرة على أو النبيذ على الخمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيكون هنا يعني الحق بالتضمن، هنا يكون الأمر بالتضمن هنا، فإن كان يتضمنه فلا فائدة من أن نقول بالقياس عليه. السابع أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه، لأنه ما كان مختلف فيه لاحتيج إلى إثباته أولا، ثم لأن القياس على المختلف فيه طبعا هو الحق بأن القياس على من بعض التعريفات التي جاءت فيه هو رد المختلف فيه للمتفق عليه، ورد المختلف فيه للمتفق عليه، فأنا أرد المختلف فيه للمختلف فيه، فأنا أحتاج إلى إثباته أولا. وجوز جماع القياس على الأصل المختلف فيه لأن القياس في نفسه لا يشترط الاتفاق عليه في جواز التمسك به، فسقوط ذلك في ركن من أركانه أولى. واختلفوا في كيفية الاتفاق على الأصل، فشرط بعضهم أن يتفق عليه، أن يتفق عليه الخصمان فقط لتنضبط فائدة المناظرة، وقال آخرون تتفق عليه الأمة، والصحيح الأول. الشرط الثامن أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب، والمعنى هنا لتتصور المسألة ألا يكون الحكم له علة مركبة، يعني علتان مثلا، مركب من علتين. لو أريد أضرب مثلا، كالنمص مثلا، كالنمص لو دققنا النظر سنجد أن علة التحريم علة مركبة ليست علة مفردة، يعني لا يصح أن يقال بأن علة تحريم النمص هو التغيير من خلق الله فقط، لأن في الحديث قال المغيرات لخلق الله، وقد ورد إقرار الشرع ببعض تغيير خلق الله، كأن تتزين المرأة أو أن ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، تتزين المرأة بمسألة الحناء أو تغيير الشعر، تغيير الشعر أو تغيير الشيب أيضا بدون السواد عند بعض العلماء، الأحمر أحمر الشفاء، ولا شوف التفنن في تجميل المرأة نفسها في هذا الباب، لا هذا وفيه تغيير، هذا تغييره الآن، وهذا تغيير أقره الشرع، هذا تغيير أقره الشرع، فهناك تغيير أقره الشرع، وهناك تغيير منعه الشرع، وهناك علة أخرى، علة الغرر التي تكلم بها عنها الشافعية في هذا الباب، أنها يعني لابد من استئذان الزوج في هذا الباب لأن فيها شيء من الغرر عامة، يعني الحق بأن فيها علة أخرى ما رأيت كثير من العلماء قد نبه عليها، والاعتراض على حكمة الله جل في علاه، لأنه قال المتفلجات للحسن، وهذا فيه اعتراض على حكمة الله جل في علاه. لذلك قلنا مسألة الحكم أصلا على العلة، إذا قياس مركب العلة مركبة، فهنا يعني الفرع الذي انفرضت علته هل يلحق به الحكم أم لا، هذا فيه نظر عند العلماء. تسعى ألا نكون متعبدين في ذلك الحكم بالقطع، ما احنا خلاص تكلمنا على مسألة العلية، فقيل لم يجوز فيه القياس لأنه لا يفيد إلا الظن، وقال بعضهم بل ما تعبدنا فيه بالعلم جاز أن يثبت بالقياس الذي يفيده. العاشر أن لا يكون معدولا به عن قاعدة القياس كشهادة ابن خزيمة، يعني لا يكون خصوصا، يعني وهذه التي سنختم بها باب القياس إن شاء الله، نبين أنه هناك أبواب لا يصح فيها القياس إذا كان الحكم متعبد به ليس ليس ليس معللا كالغسل سبع مرات ولهن بالتراب للكلب، فأخطأ الشافعية في الحق الخنزير به بهذا لأنها علة تعبد، هو نفسه يقول أنها تعبد، السبع هذا للتعبد، وإن قال الأصل في التعليل النلاسة في هذا الباب هو التتريب والعادة للتعبد، فكيف القس عليه غيره؟ فإذا كان على الخصوص فلا يصح فيه القياس كشهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن شهادته تعدل شهادة رجلين، وأن عدد الركعات ومقادير الحدود كلها تنزل هذه المنزلة. وإن قد نقل عن أصحاب الشافعي الجواز والصحيح المنع. الحادي عشر أن لا يكون حكم الأصل مغلظا على خلاف في ذلك لأنه يشعر أيضا بالتخصيص. الثاني عشر أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل لأن الحكم المستفاد متأخر عن المستفاد منه بالضرورة، فلو تقدم لازم اجتماع الضدين فلا يجوز. هذا حاصل ما يذكر في شروط الأصل حتى يصح القياس بهذا. احنا عندنا الأصل حكم الأصل وبعد ذلك العلة وبعد ذلك الفرع، وهنا الكلام على العلة ومعنى العلة ومسالك العلة، لأن هذا هو أهم باب في القياس هو الكلام على مسالك العلة. نسأل الله على التيسير لنا، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام هذه الكتب، ونحمد الله معنا يعني الأمر يمشي وإن كان رويدا رويدا، لكنه بفضل الله لا في علاه فيه ما فيه من الخير ومن البركة. جزاكم الله خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.